الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وفد بني تميم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا حتى انقضت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وبعض التراجم التي بعدها في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأشرت فيما سبق إلى أن قبائل العرب كانت ترقب الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ويتحرون ما يكون بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يبطنون أنه إذا كان له الظهور فهذا من العلامات على صحته وصدق ما جاء به وظهور دينه، وأنهم سيدخلون في هذا الدين. ولهذا بعد الفتح وظهور شوكة الإسلام وقوة المسلمين بدأت الوفود تتوالى على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والعام التاسع من الهجرة ونهاية العام الثامن يعرف بعام الوفود، لكثرة الوفود التي كانت تأتي إلى وتفد إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب وفد بني تميم. قال: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. كأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر عليهم أحدا، فأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر القعقاع بن معبد، وأشار عمر أن يؤمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، يعني ما أردت بتسمية القعقاع ومشورتك بالقعقاع مشورتك بالأقرع إلا خلافي، أي الاتيان بما يخالف قولي أو الرأي الذي جئت به. قال: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك، يعني لم أقصد ذلك، وإنما هو رأي رأيته وأمر استحسنته، لم أقصد بذلك تعمد خلافك أو التيام بما يخالف رأيك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، تماريا أي صار بينهما ممارات حتى ارتفعت أصواتهما رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، التقدم بين يدي الله ورسوله يكون في جانب العلم ويكون أيضا في جانب العمل. ولهذا من أحسن ما قيل وهو جماع قول السلف رحمهم الله في معنى الآية، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، بمعنى أن الواجب على المرء أن يكون في جانبيه العلمي والعملي موافقا لقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس متقدما بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا في علم ولا في عمل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. والذي يتعلق بالقصة التي نزل فيها هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم. ثم قال رحمه الله: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئ. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث في قصة اتيان خيل المسلمين بثمامة ابن أثال، وكان سيدا في قومه، وكان سيدا في قومه، وكان شديد البغض للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كما وصف فيما سيأتي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يكون من البغض، ويبغض بلده صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتى خيل المسلمين به أسيرا، كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بربطه في سارية من سواري المسجد، وكان لهذا غرض، وهو أن يرى الإسلام ويرى سماحة الدين ويرى عبادة المسلمين ويرى صلاتهم ويرى صلاحهم ويرى أيضا جماعتهم وألفتهم وتحابهم، يرى المعاني العظيمة التي حققها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بهذا الدين العظيم المبارك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في سارية من أجل ذلك، حتى يرى الصلاة، يرى يسمع القرآن، يرى المسلمين، يرى جماعتهم، يرى عبادتهم، يرى ذلك كله. والله سبحانه وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، لأن سماع القرآن له تأثير عظيم جدا. وكم من خلق دخلوا هذا الدين بآية من كتاب الله عز وجل مكن الله لها في في في في قلب من شاء هدايته فهداه الله سبحانه وتعالى. فسماع القرآن له شأن عظيم جدا، ولهذا ينبغي أن تبنى عليه المواعظ، أن تبنى عليه المواعظ، تبنى عليه الخطب، تبنى عليه مجالس التذكير، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قال قل إنما أنذركم بالوحي، وقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأمر به فربط بسارية من سواري المسجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه يقول ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة؟ فكان يقول عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد. ثم قال إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم أي تعفو تنعم على شاكر، إن تقتلني تقتل ذا دم أي قتلك لي قتل في محله، لأني ذا دم أستحق عليه قتلا، وإن تنعم أي تعفو فتعفو عن شاكر، لا أنسى لك عفوك عني وصفحك، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أي إن كنت تريد أن أفدي نفسي بمال فاطلب من المال ما شئت وأفدي نفسي بالمال. فترك حتى كان الغد، لم يجبه عليه الصلاة والسلام بشيء. ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، أي ذكر له الكلام السابق الذي قاله في اليوم الأول. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا أثامة؟ قال عندي ما قلت لك، يعني ليس عندي زيادة على الكلام الذي قلته لك في أول يوم، عندي ما قلت لك. في اليوم الثاني قال ما، لما قاله ما عندك قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، اكتفى بهذه من الثلاثة التي ذكرها في اليوم الأول، وكأنه يستعطف في أن ينعم عليه ويكون شاكرا له بذلك. اليوم الثالث قال ما قلت لك، عندي ما قلت لك. قال أطلقوا أثامة، أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، أمر بإطلاقه بدون قيد وبدون شرط، قال أطلقوا أثامة ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، انطلق إلى موضع قريب من المسجد واغتسل. وهذا فيه أن من دخل الإسلام يبدأ بالاغتسال، يغسل عنه نجاسة الكفر. قيل إن هذا الغسل واجب، وقيل إنه مستحب، فقام هذا الرجل واغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أعلن دخوله في هذا الدين. وفيه أن الدخول في هذا الدين إنما يكون بالنطق بالشهادتين مع العلم بما دلت عليه من توحيد الرب بإخلاص الدين له وتجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، قد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. لأنه في هذه الثلاثة أيام رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية واضحة بأخلاقه وآدابه وكرمه وتعامله ولطفه ورفقه، رأى ذلك كله لمدة ثلاثة أيام وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في الصلوات الخمس المكتوبات، ويسمع تلاوة القرآن وخشوع المسلمين يراه في صلاتهم وعبادتهم. قال: يا محمد، ما كان والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. وهذا الشخص له نظائر ذكروا في كتب السير والأخبار، كانوا يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا بسبب الدعايات الكاذبة ضده عليه الصلاة والسلام، فما أن رأوه وسمعوا كلامه وشهدوا خلقه عليه الصلاة والسلام إلا تحولوا إلى مثل هذه الحال من بغض شديد إلى حب شديد للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. سبحان الله، كانوا أيضا يبغضون الدين، دين الإسلام، بغضا كأشد ما يكون من البغض، والأرض مليئة بالأديان الفاسدة، ويبغضون دين الله سبحانه وتعالى أشد من بغضهم لأي دين آخر كراهية، وذلك بسبب الدعايات الآثمة الكاذبة ضد دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثم ذكر أنه كان في عندما أخذته خيل المسلمين كان في طريق للعمرة، وهذا فيه أنهم كانوا يعتمرون، يقصدون بيت الله بالعمرة، وكانوا يصلون يتصدقون يقومون بأنواع العبادات، لكنهم يشركون، مصيبتهم باتخاذ الشركة مع الله والأنداد، والعداوة التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في هذا الأمر: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال: وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل، أي من كفار قريش: صبوت، وهذا وصف يصمون به كل من أسلم ودخل في هذا الدين، يقولون إنه صابع. قالوا: صبوت. قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لله رب العالمين. قال: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا قطع عنهم الحنطة التي كانت تأتيهم من اليمامة حتى طلبوا من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يأذن بذلك، فأذن صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمنا في بشر كثير من قومه فأقبل نعم. إليه نعم. وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه.